العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لولاية علي وآل علي ورزقنا البراءة من أعدائهم، والصلاة على سيدنا ونبينا زينة الوجود وآية المعبود المبعوث لإتمام مكارم الأخلاق، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا متواصلا في أهم خصلة من خصال المؤمن وفي أفضل لباس يلبسه أهل الإيمان وهو الحياء، إذ ورد في رواياتنا الشريفة كما تقدم في الأسابيع الماضية أن الإسلام عريان ولباسه الحياء، وورد في أقوال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أفضل لباس الدين الحياء، وكذلك جاء عنه صلوات الله عليه أفضل لباس الدنيا الحياء. كانت أحاديثنا في الأسابيع الماضية في الأسبوع الأول تناولنا تعريف الحياء وأنواع الحياء، وتحدثنا عن الآثار الوخيمة للنوع السيء من الحياء، وبينا معنى الحياء الحسن. كل ذلك كان وفقا لما جاء في روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي الأسبوع الثاني تناولنا مبحث أهمية الحياء في حياة المؤمن الدينية والدنيوية، وتناولنا هذه المسألة وفقا لما جاء في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. وفي الأسبوع الثالث وهو الماضي تناولنا مبحثا آخر من مباحث الحياة، وهو الآثار الحسنة للحياة على الإنسان وعلى النفس الإنسانية وفقا لما جاء في روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي آخر الدار أشرت بشكل سريع إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف حالة الحياء عند الإنسان أو إلى زوال حالة الحياء عند الإنسان المؤمن. في هذا اليوم أتناول مطلبا آخر أيضا أشارت إليه روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين بخصوص الحياة. المطلب الذي أتناوله في هذه الليلة هو كيفية الحياء والتدرج في مراتبه في سلوك الإنسان المؤمن وفي حياة أهل الإيمان. أقتطف بعضا من الروايات الشريفة التي وردت عنهم صلوات الله عليهم أجمعين، وأكشف عن بعض مقاصدها، أشير إلى بعض معانيها بشكل إجمالي. نجد في روايات أهل بيت العقمة صلوات الله عليهم بخصوص هذا الموضوع، بخصوص كيفية الحياة، مراد من كيفية الحياة كيف يستحي الإنسان من الله، كيف يستحي الإنسان من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الحياء المقدس والحياء الأقدس الذي ورد في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، حياء من الله، حياء من الإمام المعصوم، حياء من الملائكة. وهذه المعاني أشرت إليها وبينتها في الأسابيع الماضية في أنواع الحياء في أول درس من دروسنا بخصوص هذه الخصلة الشريفة من خصال الإنسان المؤمن. في هذه الليلة كما قلت نتناول هذه الكيفيات التي وردت في الروايات. الكيفية الأولى، أو قل المرتبة الأولى من مراتب معاني الحياة عند الإنسان المؤمن، والتي تكون على سبيل التدرج، لأن طريق الإنسان في هذه الحياة طريق فيه تدرج، طريق فيه معارف، وشيئا فشيئا يتكامل الإنسان. وإلا فالإنسان بحسب السنة الجارية في حياة العباد لا يتكامل في لحظة واحدة، نعم إلا إذا أراد الله ذلك لعبد من الله. أما أن الإنسان يتكامل في يوم واحد في مقام واحد، هذا خلاف للسنة الجارية في العباد، خلاف للسنة الحاكمة في نفوس الناس وفي نفوس أهل الإيمان بنحو خاص. فالمرتبة الأولى أو الكيفية الأولى من كيفيات الحياة التي أشارت إليها الروايات الشريفة ما جاء عن إمامنا أبي محمد الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ما جاء عنه في الرواية الشريفة: من لم يتقي وجوه الناس لم يتقي الله. فيما سلف أشرنا إلى روايات تشارك هذه الرواية في هذا المعنى، من قبيل أنه شر الأشرار، رواية عن سيد الأوصياء: شر الأشرار من لا يستحي من الناس ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى مر في بعض الروايات السابقة. مر أيضا أنه من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، من لم يستحي وجوه الرجال لم يستحي الله. اليوم نتناول رواية أخرى من نفس هذا السياق، من نفس هذا المعنى، الرواية عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: من لم يستحي وجوه الناس لم يستحي الله. هذه المرتبة الأولى أو الكيفية الأولى من كيفيات الحياة. الرواية إذا ألقينا نظرة سريعة عليها نجد أنها تجعل رابطة بين التقوى من الناس وبين التقوى من الله. وكلمة التقوى أظن أن معناها واضح الذي يقول. التقوى تعني الجريئة أو تعني التدرع، من تدرأ أو تدرع، تدرأ يعني دفع الضرر عن نفسه، درأ أو تدرع، يقال اتقى من دفع الضرر التقوى بينا معنى التقوى في المعسلات وقل حقيقة التقوى ليس في هذا المعنى الأخلاق المعروف، حقيقة التقوى جوهرية التقوى ولاية أهلية، لأن المعاني الأخلاقية التي تعرف بالتقوى لا تنفع الإنسان من دون ولاية أهلية. إذا ليست في هذه التقوى الحقيقية، التقوى الحقيقية الواقعية التي تنجي الإنسان. تقوى يعني أن الإنسان يتقي سخط الله، أن الإنسان يتقي الغضب الإلهي، أن الإنسان يتقي نار جهنم. الاتقاء هنا بالأخلاق الحميدة من دون ولاية أهل البيت قطعا لا. الضرورة الثالثة في رواياتنا الشريفة في معتقدنا، معتقد الفرقة النازية، ضرورة ثابتة سبب النجاة الولاية. أما التقوى هذه المراتب التي تعرف وتذكر في علم الأخلاق والتي تبين أبعادها، هذه تكون لها مدخلية في رقي الإنسان في مراتبه الإيمانية وفي رقي الإنسان في مراتبه الإيمانية. على أي حال لا نريد كل زيادة، لكن الرواية الشريفة تجعل رابطة بين التقوى من الناس والتقوى من الله. من لم يتقي وجوه الناس لم يتق الله. كأن الرواية الشريفة تريد أن تقول هكذا، إن الذي يتقي من وجوه الناس، إن الذي يستحي من الناس، هذا يكون سببا، يكون باعثا، يكون مدخلا لحيائه من الله سبحانه وتعالى. هذا الترابط بين التقوى من الناس، بين الحياء من الناس، وبين الحياء من الله سبحانه وتعالى، ما المراد؟ مراد مطلق الحياء من الناس، أو مراد نوع من أنواع الحياء من الناس؟ نحن إذا أردنا أن نلقي نظرة على حالات الناس في تعاملهم مع هذه المسألة، حياء الناس، البعض يستحي من البعض، هذا الحياء ليس كله في الناس في مرتبة واحدة، وليس كله في الناس في حالة واحدة، الناس أصناف في هذه المسألة. أي صنف من الناس حياؤهم يكون سببا ومدخلا للحياء من الله، مقدمة للحياء من الله. أو هناك ترابط بين حيائه من الناس، بحيث إذا رأيته يستحي هذا الحياء، إما تعتقد أن هذا الإنسان يمكن أن يوفرق للحياء من الله، أو أنه فعلا لو كان على طريق الهدى وكان على طريق الصلاح هذا الحياء من الناس يكشف أيضا عن أن هذا الإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى. أي حياء؟ مطلق الحياء الموجود بين الناس، بحيث الرواية تجعل رابطة، من لم يتقي وجوه الناس لم يتق الله سبحانه وتعالى. الرابطة بين الحياء من الناس والحياء من الله، وكأن هذا الأمر لا ينفك عن هذا، من لم يتقي وجوه الناس لم يتق الله. لنلقي نظرة على أصناف الناس في تعاملهم مع هذه المسألة، نجد أن صنفا من الناس هكذا يستحي حياؤه، هكذا صنف من الناس يستحي من عدد قليل من الناس، ربما قد يستحي من أبيه، ربما قد يستحي من أخيه، المهم يستحي من عدد قليل من الناس. وهذا الحياء الذي يستحيه وهذا الحياء الذي يظهره باتجاه قسم قليل من الناس باتجاه البعض، هذا الحياء لو نأتي إلى تحليله نجد أنه ليس حياء حقيقي، وإنما هذا الحياء ينتج عنده بسبب عوامل خارجية. الرواية تتحدث عن عوامل داخلية في نفس الإنسان، تارة الإنسان حالة الحياء من الناس موجودة في نفسه بحيث لا يمكن أن تزد. الرواية تتحدث عن هذا النوع من الحياء، سنأتي على بيانه. أما أن الإنسان يستحي من أبيه، ونجد أن السبب في استحيائه من أبيه أنه يخاف من العقوبة. الإنسان تارة يخاف من عقوبة بدنية حسية معقولة، عقوبة مبتنية على أساس مقدمة عقلائية، يعني وفعلا إذا لم يستحي في هذا الموقف سينال عقوبة مادية وعنده مبنى عقلائي في هذه القضية. مرت مثل هذه الأمور ونال العقوبة البدنية العقوبة المادية، وتارة العقوبة تنشأ من منشأ وهمي، تارة الخوف ينشأ عند الإنسان من منشأ وهمي، مرة سواء كان هذا الإنسان كبيرا أم كان صغيرا، تارة الإنسان يخاف على أساس مبنى عقلائي، يعني فعلا وإذا يفعل هذا الأمر سيترتب على هذا الأمر عقوبة مادية وعنده قطع يقيني فيها لأنه نال العقوبة في ناسه. ومن طبيعة هذا الشخص الذي هو يستحي من أي عرض، أولا نال العقوبة سابقا ومن طبيعته هكذا، والفعل الذي يأتي به يستحق العقوبة، فهذا الخوف هنا يقول له منشأ عقلائي. تارة الإنسان لا، ليس هناك من منشأ عقلائي، لكن وهما يتوهم، يكون خوفه منشأه الوهم، يتوهم وهما هكذا، يتصور يحتمل أنه لو جاء بالأمر الفلاني سيؤدي بنفسه إلى العقوبة، يحتمل هذا الأمر، فيكون الخوف منشأه الوهم. على أي حال نحن لا نريد أن ندخل في جميع مداخلات النفس الإنسانية وجميع خلجات النفس الإنسانية، الحديث هنا عن الحياة، فقلت صنف من النار يستحي من البعض، من بعض الناس، من عدد قليل، وحياؤه هذا مرتبط بأسباب البعض، إما خوفا وهذا الخوف من منشأ عقلائي من منشأ وهمي، أو يريد أن يتقرب يتحبب إلى ذلك، أو لأسباب أخرى. نحن الآن لسنا بصدد الدخول في كل تفاصيل وجزئيات الحالات النفسية، الحالات النفسية كثيرة وأوضاع الناس تختلف بحسب الزمان، بحسب المكان، بحسب العمر، بحسب البيئة، بحسب الخلق الذي يسيطر على تلكم الأسرة، على تلكم العائلة، على ذلك الشعب، على ذلك المجتمع. وهذا والنتيجة الحالات النفسية كثيرة جدا، لا يمكن أن تعاد، لا يمكن أن تحصى، لكن نحن نحاول أن نعطي صورة عامة عن هذه المطالع. فهو يستحي من البعض، واستحياؤه من البعض منشأه ليس من نفسه، عوامل خارجية تؤدي إلى استحيائه من هذا البعض، وهو يتظاهر بالاستحياء، وإلا حقيقة لا يحمل الحياة، بحيث لو غاب هذا البعض لتجرأ لتوقع، أو لو أن هذا البعض الذي هو يستحي منه بادر إلى الوقاحة، تجد أن هذا الذي كان يستحي يكون أسرع في المبادرة. هذا النوع لا يقال له حياة، هذا حياة، وهذا حياة تصنم. الرواية لا تربط بين هذا الحياة، يعني الإنسان الذي يحمل الحياة التصنعي كيف يكون؟ يحاول أن يظهر بلسانه دائما أنه يستحي من الناس، يحاول أن يظهر هذا الأمر بلسانه، ويحاول أن يظهر ببعض الأفعال لهذه الجهة التي يستحي منها، هذا حياة تصنعي، صنف من النار، هكذا يتعاملون مع الحياة. الرواية لا تقصد هذا، صنف آخر من النار لا يستحون من البعض أو من الكل أو من شخص معين، وإنما لا يملكون الجرأة على الوقاحة. صنف من الناس لا يملكون الجرأة على الوقاحة، ويغبطون هذا الذي يجدونه وقاحة، يعني حينما يرون إنسانا قريب لهم في العمر من أسرادهم من أشبانهم في العمر، لما يرون إنسان هذا وقح يبادر إلى كل عمل من دون حياة، هم يخططونه على هذه الجرأة، لكن عدم الجرأة والجبن النفسي وضعف الهمة الموجود عندهم هو الذي يدفعهم إلى الاستحياء، ويعملون الأعمال بوجود الناس التي ليس فيها عين لا تظهر عليهم الوقاحة، لا أنهم فعلا يحملون قصة الحياة، وإنما الجبن يمنعهم، لا يملكون الجرأة على الوقاحة، نتيجة الوقاحة تحتاج إلى جرأة. فيغبطون الذين يترفحون في كل مكان. فهذا النوع لا يقال له حياء، لا النوع الاول حياء ولا هذا الذي لا يترفح بسبب فقدان الجرأة بسبب ضعف الهم، هذا ليس حياء. وهناك من يستحي من الناس ويستقي وجوه الناس، اما لتحصيل منافع دنيوية واما لدفع مضرات، هذا ايضا لا يقال له حياء. يعني ان الانسان يستحي مثلا حفاظا على منصبه الاجتماعي، حفاظا على سمعته الاجتماعية. التاجر الفلاني لا يغش حفاظا على سمعته التجارية، لا حياء من الله ولا حياء من الناس، لكنه لو غش لو سرق ربما يؤثر على سمعته التجارية. الشخص الوجيه الفلاني لو صدرت منه الفاحشة علنا هذا يؤثر على قيمته بين الناس، فلا تظهر. ولولا انه لا يؤثر لبادر الى الفاحشة، ولذا في المواضع التي يأمن فيها من عدم تحصيل، يعني لا يحصل منفعة دنيوية او لا تأتيه مضرة، يبادر الى الفاحشة، هذا لا يقال له حياء من الناس، هذا حتى حياء من الناس لا يقال له حياء. تلاحظون الرواية الشريفة تربط بين الحياء من الناس والحياء من الله. هذه الانواع من الحياء مذمومة، هذه اصلا نفاق مع الله ونفاق مع الناس، بغض النظر عن النفاق مع الله وهذا نفاق مع الناس، فهذا لا يقال له حياء. حينما يستحي الانسان والدافع ليس نفسه تستحي، الدافع اسباب خارجية، وهذه التربية هي من التربية التي ربينا هكذا انشئنا في مجتمعاتنا وفي عوائلنا. الوالد حينما يريد ان يربي ابنه يقول له ولدي لا تفعل هذا عيب، يعني لا يبين له ان هذا الفعل قبيح في ذاته. ولازمنا نحن ايضا اعتدنا على هذا الامر، حتى اولادنا نحن نربيهم، في النتيجة هذه المسألة صارت ملكة في حياتنا الاجتماعية، انه هذا عيب لا يراك فلان، لا يراك الجار، لا يراك القريب. هذا النوع من التربية هذه تربية فاسدة تؤدي الى حالة الاستحياء من الناس بسبب الخارج، لا ايجاد ملكة في نفس الطفل او في نفس الانسان، انه تكون الملكة راسخة ثابتة في نفسه، مسألة داخلية في كوام النفس. على يحال فصنف من الناس يكون حياؤهم مستندا الى هذه القضية، الى قضية تحصيل المنافع او دفع المضار، ومن جملة تحصيل المنافع او دفع المضار تحصيل الانسان للسمعة الحسنة. مراد من المنافع ليس المنافع المادية، منافع التي يرتاح لها الانسان يستأنس بها الانسان. حينما الانسان يظهر مظاهر الحياة ومظاهر الادب وبسبب هذا ينال المدح بين الناس، هذا تحصيل منفعة او منفعة. او حينما يظهر هذه المظاهر كي لا يدان هذا دفع مضرة او لا، هذا دفع مضرة عن نفس الانسان. فحينما يكون الحياء مستندا الى هذه المعاني الرواية ما تشتغل عنها، الرواية حينما تربط من لم يتقي وجوه الناس لم يتق الله، تجعل رابطة بين الحياء من الناس والحياء من الله، هذه المعاني لا تؤثر بنا، هذه معاني من الحياة غير مقصودة في الرواية. هناك معنى رابع من الحياة أو صنف رابع من أصناف الحياة في المدى. هناك من الناس من يستحي من الذين يعرفونه، أما الذين لا يعرفونه لا يستحي منه، إن كان في مدينته في محلته في قريته يتصرف التصرفات التي تتناسب والحياة من الناس، أما حينما يكون بعيدا عن محلته بعيدا عن وطنه بعيدا عن بلاده عن أعرافه حينئذ يتصرف التصرفات التي خالية من الحياة من الناس. وربما كثير من الأمثال الشعبية في اللهجة الدارجة تطب في هذا المعنى، كثير من الأمثال التي تتردد على ألسنة الناس تصب في هذا المعنى، تصب في هذا المجموع. أنه الأماكن البعيدة، الأماكن التي لا يعرف فيها الإنسان. نعم، لا يعني أنه هذا الكلام مثلا أنه الحياة في بلد الإنسان يكون بالضبط كالحياة في بلد غيره، لا، ليس هكذا. ربما أصلا يكون طريقة الحياة في بلد الإنسان لو تصرف فيها في بلد آخر تكون معيبة، لأنه الأعراف تختلف باختلاف الأزمنة باختلاف الأمكنة. مقصودي من مراعاة الإنسان للحياة بحسب الأعراف الموجودة، ربما هناك أسلوب من أساليب الحياة في حياة المجتمع يعد وقاحة في حياة مجتمعنا. فحينما أقول أن هذا لا يعد من الحياة، حينما يستحي الإنسان في بلده ولا يستحي في مكان آخر لا يعرفه فيه أحد، ليس مقصود لابد أن يتصرف بحسب التصرف الذي كان يتصرفه في بلده، ليس مقصود هذا، مقصود أن يراعي الآداب في كل مكان بحسبها. قد توجد أعراف في البلد الفلاني، في البلد الآخر هذه الأعراف غير موجودة، وإنما هناك أعراف غيرها تتناسب ومعنى الحياة. ليس مقصود عن المظاهر الخارجية الحياة، وإنما لابد أن الإنسان الذي يحمل معنى الحياة المرتبط مع الحياة من الله أن يكون حيا في كل أحواله، سواء كان في بلده أو كان في بلده. هذا الصنف من الحياة هذا لا يعد حياة، والرواية لا تشير إلى هذا. هناك صنف آخر من الحياة، الصنف الآخر من الحياة، هناك من الناس من يتطرف وفقا لمعاني الحياة من الناس ويستحي من الناس، لكن في نفسه لا يقيم للناس وزنا ولا يقيم للأعراف وزنا ولا للآذاب وزنا ولا يؤمن بالحياة. لكن الواقع المفروض عليه، البيئة فرضت عليه هذا المعنى من دون أن يكون متحليا ذاتا في نفسه بقصة الحياة. هذا النوع من الناس أيضا الرواية لا تقصد، وكثير من الناس هكذا، البيئة والواقع هو الذي يفرض عليه، بحيث لو أن البيئة والواقع تغيرا هو أيضا يتغير مع البيئة والواقع، الظرف المحيط به هو الذي يجبره، وفعلا يتصرف كتصرف الحقيقي بين الناس، لكن لا هو يقيم للناس وزنا ولا يقيم للأخلاق والآداب والأعراف وزنا ولا يقيم لمعنى الحياة إلا لا يهمه هذه المعنى، لكن البيئة والواقع هو الذي فرض عليه هذا. هذه الأنواع وهذه الأصناف من الحياة الشاع بين الناس الرواية لا تشير إلى هذه المعنى. الرواية تشير إلى صنف من الحياة أن الإنسان فعلا يحمل ملكة من الحياة في داخله، يحمل ملكة راسخة. حينما أقول ملكة، طبائع الناس عادات الناس تنقسم في علم الأخلاق إلى قسمين، هناك حالات هناك ملكات. الحال هذه الخصلة التي تكون غير ثابتة، وأما الملكة هي الخصلة التي تكون ثابتة راسخة. حينما تطالعون في الرسالة العملية وتأتون إلى تعريف العدالة مثلا في مرجع التقليد أو في إمام الجماعة أو في القاضي أو في الشاهد، ماذا يقولون؟ العدالة ملكة، ملكة يعني صفة راسخة، لأن طبائع الناس على صفتين، إما هي حالات وإما ملكات. ما يقال له حالة بالضبط إذا أردنا أن نقرب المعنى بالمثال، مثلا هناك إنسان يقال له أنه في جميع حالاته كريم، في جميع حالات يعني في كل حال هو كريم، هذا يقال له ملكة. أما هناك إنسان يكون في حالة كريم وفي حالة بخيل، هذا يقال عنده حالة الكرم. حينما يكون كريما يقال له عنده حالة الكرم وليس ملكة الكرم، وحينما يكون بخيلا يقال له عنده حالة البخل، باعتبار مرة يكون كريما وأخرى يكون بخيلا. أما حينما يكون بخيلا دائما يقال عنده ملكة البخل، حينما يكون كريما دائما يقال عنده ملكة الكرم. الملكة الشيء الثاني، الحياء الذي تشير إليه الرواية الشريفة تشير إلى ملكة ثابتة في نفس الإنسان، أن الإنسان يستحي من الناس، وهذا الحياء موجود في داخله، يعني يشعر بهذا الحياء من وجود من قداسه، ويجعل من الحياء ميزانا في حياته. أصول هذا الحياء، أصول هذا الحياء أين نجده في الناس؟ أصول هذا الحياء نجده غالبا في المجتمعات التي تسيطر عليها الأعراق. أصول هذا الحياء نجده في المجتمع الريفي أكثر من المجتمع المدني. أصول هذا الحياء نجده في المجتمع القروي، في القبائل البدوية، أو في العوائل المدنية التي تربت على نحو من الآداب الرفيعة. هذه الأصول نجدها في نفوس هؤلاء الذين يعيشون في مثل هذه الأجواء. حينما تكون الأجواء أكثر تعقيدا، عادة يكون هناك تفكك في الأخلاق. ما حينما تكون هناك أعراف، وتكون هناك آداب، وتكون هناك لوازم معينة يلتزم بها الإنسان، التزامات معينة يلتزم بها الإنسان، تختلف القضية. باعتبار مثلا المجتمعات البدوية، المجتمعات القروية، حالة التفكك العائلي غير موجودة فيها. فالأعراف والآداب والأصول هذه الملكة يكون وجودها أكثر في مثل هذه المجتمعات أكثر مما هي موجودة في المجتمع المدني. يعني أصل هذه الملكة ملكة الحياة، وإلا الإنسان هو بطبيعته يطلب منه أن يحصل هذه الملكة سعيا، وربما يأتي الكلام عن الأسباب التي تؤدي إلى قوة هذه الملكة في نفس الإنسان في الدروس الآتية. فالحياء الذي تقصده الرواية أنه من لم يتقي وجوه الناس لم يتقي، لا، الحياء الذي هو ملكة راسخة. إنسان يقيس الناس على مقدار حياته، هذا الإنسان الذي يكون الحياة شيئا ثابتا في حياته، تكون طبيعة ثابتة في طباعه، يكون حينئذ الحياة مقياسا عنده يقيس على الثاني، ينظر إلى هذا الإنسان كم حياؤه من الناس، ينظر إلى ذلك الإنسان كم حياؤه من الآخرين، ويقيس الناس على هذا المقياس. حينما يكون هذا ميزانا عنده، هذا يكشف عن تطبعه، يكشف عن وجود ملكة ذاته هي ملكة الحياة. مثل هذا الإنسان هذا يرجى له الخير، هذه الملكة من الحياة تفتح له بابا أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الإنسان إذا أراد أن يسير في طريق تهذيب نفسه لكي يكون حييئا من الله، هذا يكون أقدر من غيره، أقدر من ذلك الذي لا يحمل هذه الملكة، لا يستحي من الناس على أساس ملكته الموجودة في نفسه. فهذا الذي عنده هذه الملكة هذا يكون أقدر، يكون الطريق عليه أسهل، تكون التربية أهون، يتمكن من أن يقطع أشواطا في طريق الحياة من الله سبحانه وتعالى. هذه الكيفية الأولى التي أشارت إليها الرواية الشريفة المروية عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه. هناك رواية ثانية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله بعض أصحابه أوصني يا رسول الله، فماذا قال له النبي؟ قال له استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. هذه الرواية أيضا هي في الحديث عن الحياء من الناس، لكن الرواية هنا ذكرت معنى أخص من الرواية السابقة. الرواية السابقة تحدثت عن عموم الناس، من لم يتقي وجوه الناس لم يتقي الناس. أما هذه الرواية أشارت إلى صنف خاص من الناس. يمكن أن أقول بعبارة أدق، الرواية ناظرة إلى معنى أدق، إلى معنى أخف، إلى معنى أكثر محدودية، إلى معنى أكثر دقة، أنه استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. الكلام السابق الذي مر في الرواية الماضية يأتي بخصوص هذه الرواية، ولذا لا أعيد. مراد أيضا من الحياء هنا الحياء الملك، مراد من الحياء هنا الحياء الملك. أما لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرجل الصالح من قومه؟ لأن الرجل الصالح من قوم الإنسان فيه جملة من الخصوصيات ظاهرة. أولا هذا الرجل الصالح من قوم الإنسان تكون له كلمة مؤثرة في الناس، تكون له كلمة مسموعة في الناس، فإن مدح إنسان هذا المدح سيؤثر على سمعة ذلك المدح، وإن ذم إنسانا هذا الذم سيؤثر على سمعة ذلك المدح. الرجل الصالح في أي قوم تكون له في الغالب كلمة مسموعة، تكون له كلمة مؤثرة، هذا أول. والثاني فقطعا حينما يستحي الإنسان من الرجل الصالح يلاحظ عدة أمور، من جملة الأمور التي يلاحظها يلاحظ هذا الأمر، أن هذا الرجل حينما يتوقح بين يديه ربما سيكون ذاما له، ولو أظهر الحياء وأظهر الفعل الحسن ربما سيكون مادحا له. بالنتيجة هناك جملة خصائص في الرجل الصالح في قومه، له كلمة مؤثرة، كلمة مسموعة، ذمه مؤثر، مسحه مؤثر، هذا من جهة. من جهة ثانية في الغالب الرجل الصالح الرجل الخير في القوم يكون له شيء من العلم، شيء من الذكاء، شيء من الفهم، شيء من الدراية، وحينئذ يصعب خداعه، حينئذ لا يتمكن أن يتوقع، وفي نفس الوقت يحاول أن يخدعه، يصعب الخداع، فيحتاج إلى مراقبة شديدة دقيقة حتى لا تصدر بعض الأفعال في مقابلة ذلك الرجل الصالح من القوم. فعنده شيء من العلم، شيء من الدراية، شيء من الحنكة، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة للرجل الصالح هناك هيبة، هناك احترام في نفوس الناس، وهذه الهيبة والاحترام تجعل الإنسان يرتدع نوعا ما، تجعل الإنسان يرتدع نوعا ما عن فعل بعض القبائل. الرجل الصالح أيضا باعتبار أنه يفعل الأفعال الصالحة، يفعل الأفعال الحسنة، فعادة الإنسان يستحي من الإنسان الذي لا يفعل الأفعال القبيحة، يستحي أن يفعل بمرعى وبمسمع منه الأفعال القبيحة. وإلا عادة الإنسان إذا كان هناك من يفعل الأفعال القبيحة لا يستحي منه، وذكرنا فيما سلف من جملة الأسباب التي تؤدي إلى زوال الحياء من الإنسان هو معاشرة من لا حياء له. حينما يعاشر الإنسان من لا حياء له سيؤدي بهذا الإنسان إلى أن تضعف ملكة الحياء أو إلى أن يزول الحياء منه. فالرجل الصالح باعتبار أنه في الظاهر يعمل الأعمال الحسنة، الأعمال الصالحة، فالإنسان يستحي من عنده. وفي بعض الأحيان هناك شيء خامس، أن الإنسان ربما لا يخشى من مدحه أو ذمه، أو لا يخشى من سطوته، لكنه يخشى أن يسقط من عينه، يخشى هذا الذي يحاول أن يتخلق بالحياء، يخشى أن يسقط من عين هذا الرجل الصالح من قومه. بالنتيجة هذه ملابسات، ملابسات أخرى، خصائص أخرى تكون في الرجل الصالح. لذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى هذا المعنى، أنه لما قال له أوصني قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المثال بالنتيجة الأمثلة حينما تضرب لا تضرب هكذا عفويا، وإنما يراد من الأمثلة أن ينظر إليها بدقة. ولذا ورد في الروايات الشريفة تحث الشيعة على التفكر في الأمثال القرآنية، في التفكر في الأمثال التي وردت في كلام الله، في كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالنبي حينما يضرب مثالا هنا لا هكذا يضرب المثال من دون غاية، من دون حكمة. هذه الخصائص التي ذكرتها في الرجل الصالح هي أيضا في مسألة الحياء من الله يوجد مشابهها في في حالة أن الإنسان يندفع باتجاه الحياة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرجل الصالح له كلمة مؤثرة، الباري سبحانه وتعالى بيده كل شيء، كل شيء بيده، هو مالك الضر ومالك النفس، مالك الدنيا، مالك الآخرة، وإليه يعود كل شيء، وبه يتعلق كل شيء، وكل شيء في هذا الكون له وبه سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الرجل الصالح لأجل أن يمدح ولأجل أن يذم هذا المدح المؤقت وهذا الذم المؤقت، بالنتيجة الخلود والبقاء والوجود بيد الباري سبحانه وتعالى، الهدى والضلالة، الجنة والنار، الخير والشر، وكل شيء يعود في دائرة القدرة الإلهية. إذا كان الرجل الصالح له شيء من الفهم والدراية بحيث لا يمكن أن يخطى، فالباري هو المطلع على كرائم الحمد، لا يعجب عن علمه شيء، هو المطلع على كل شيء. لكان الإنسان يراعي هذا الرجل الصالح من قومه، لكان يراعي لأجل درايته لذكائه بحيث لا يخدع، الباري هو المطلع على كل شيء. إذا كان هذا الرجل الصالح من قومه له هيبة أو احترام في نفوس الناس، فالهيبة الإلهية لا يمكن أن توصف إذا كانت قلوبنا تستشعر هذا، وإلا هذا كلام يسطر من نتيجة عزائر وأشياء قد تكتب على الأوراق وتسطر في الكتب أو تذكر في المجالس ونلقلق بها على الألسنة، لكن بالنتيجة نحن علما نعلم أن الهيبة الإلهية والخشية من الله لا حدود لها. لكن وإن كان واقعا أن الناس تخشى من الناس وتستحي من الناس أكثر مما تستحي من الناس، لكن هذا كلام بالنتيجة نظري، كلام تردده على الألسنة، كلام يذكر في الكتب، كلام تشير إليه الروايات الشريفة التي وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وبالتالي جميع الأمور التي ذكرناها في خصائص الرجل الصالح إلى الحالة التي أن الإنسان ربما لا يخشى من عذاب الرجل الصالح، وإنما يخشى أن يسقط من عينه، لكن الإنسان الواقع العملي هو هذا، يخاف أن يسقط من عين الناس وما يخاف أن يسقط من عينه. والإنسان إذا بلغ إلى هذه الحالة كما يبينها دعاء أبي حمزة الثمالي، وأسقطتني من عينك فما بالي، العياذ بالله. إذا كان الإنسان وصل إلى هذه الحالة، إن الإنسان يسقط من عين الله ولا يبالي، وأسقطتني من عينك فما بالي. على أي حال، هذه الكيفية الثانية من كيفيات الحياة التي وردت في الروايات الشريفة. هناك كيفية ثالثة أشارت إليها الرواية، رواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الرواية ماذا تقول؟ الإمام يخاطب الإنسان، الإمام يخاطب الشيعي، يخاطب المؤمن، ماذا يقول؟ يقول: خف الله تعالى لقدرته عليك. هذا الشطر لسنا بصدد الحديث عنه لأنه يتحدث عن الخوف من الله، حديثنا عن الشطر الثاني من الرواية. الرواية تقول: خف الله تعالى لقدرته عليك، واستحي منه لقربه. فالرواية الأولى قارنت بين الحياء من وجوه الناس والحياء من الله، الرواية الثانية جعلت الحياء من الله كالحياء من الرجل الصالح من الله، الرواية الثالثة ربطت بين الحياء ومعنى القربي، أن الباري هو الأقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المعاني التي أشارت إليها الآيات الشريفة في سورة قاف، هذه الآية التي تبلغ في غاية الدقة في بيان معنى الحب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو ما جاء في سورة الواقعة الشريفة في آياتها الأخيرة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنتم تتصورون أنكم قريبون من بعضكم، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وماذا يكون أقرب إلى الإنسان من حبل وريده؟ فالرواية الشريفة تشير إلى هذا المعنى، الرواية تشير واستحي من أي واستحي من الله لقربه. رواية أعطت بعدا آخر، أعطت كيفية أعمق من الكيفيات السابقة. الكيفية الأولى كانت أن الحياة من النار والحياة من الله مترابطان. الرواية الثانية تحدثت عن كيفية الإنسان، أن الحياة من الله يكون كالحياة من الرجل الصالح من القوم. هذه الرواية تحدثت عن الحياة على هذا الأساس، على أساس أن الإنسان يعيش هذا المعنى، يعيش معنى أن الله قريب منه مطلع عليه فلذا يستحي منه. وواقعا هذا المعنى وهذا الكلام فقط لحدود الألفاظ. علما نعتقد أن الله قريب منه، علما نعتقد أن الله قريب منه، علما نعتقد أن الإنسان ويجب علينا أن نستحي من الله سبحانه وتعالى لقربه منه. علما هذا المعنى يعيش في أذهاننا حينما نريد أن نتكلم، هذا المعنى يعيش في أذهاننا. أما عمليا، أما نفسيا فيما بيننا وبين الله، هذه الحالة لم تكن بالملكة الثانية. حتى وإن عاش الإنسان بعض هذه الحالة، حالات الحياة من الله لقرب الله من سبحانه وتعالى، وإن عاش في بعض الأحيان لكن ليس في كل أحيان. والرواية تتحدث في كل أحيان لقربه واستحي منه لقربه. أما يا ترى إذا كان الإنسان لا يملك هذه الحالة، إذا كان الإنسان لا يملك هذه الملكة، فماذا يفعل؟ ماذا يصنع حتى يتمكن أن يعيش هذا المعنى، يعيش معنى الحياة من الله لقربه واستحي من الله لقربه؟ أفضل أسلوب يمكن للإنسان أن يتعامل معه كي يعيش ولو نفحة من نفحات هذه الحالة، أن يعيش في أجواء تقربه. مراد من هذا الجو المصاديق الكثيرة في حياته التي أشارت إليها الروايات والتي يشهد بها الواقع العملي في حياتنا الاجتماعي. مجالسة العلماء، لكن أي علماء؟ الروايات حينما تأتي تصنف العلماء، الروايات تبين أن العالم الذي يجالس والذي ينتفع منه للآخرة، الروايات هكذا تبين أنه جالس من العلماء من يذكركم الله رؤيته، يعني إذا رأيتموه يذكركم بالله، من يذكركم الله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه. والذي يزيد في علم، وفي أي علم؟ في العلم الذي يقرب العبد من الله، في العلم الذي يقرب العبد من أهل البيت عليه الصلاة والسلام. ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. هذا الذي يجالس، الروايات هكذا تقول، من يذكركم الله رؤيته، من يزيد في علمكم منطقه، يرغبكم في الآخرة عمله. هذا الذي يجالس على يحنن الدخول في تفاصيل هذه المقالة. لكن من جملة الأجواء التي أكدت عليها الروايات الشريفة، وهذه الأجواء لاحظوا، يذكركم الله رؤيته، يذكر يفعل يعني يكون رابط. مجالسة العلماء للاستفادة من مجالستهم، محادثة أهل الإيمان حينما يجلس المؤمن مع أخيه المؤمن لأجل المحادثة لأجل المذاكرة، تحادثوا تزاوروا تذاكروا تلاقوا، فإن الحديث جلاء القلوب، وإن هذه القلوب لترين كما يرين السيل. وجلاؤها الحديث، أي حديث جلاؤها؟ جلاؤها حديث أهل البيت، إن حديثنا يحيي القلوب. المراد من الحديث الذي يكون سببا لجلاء القلوب الحديث المربوط بأهل البيت. فحينما يلتقي المؤمنون ويتحادث بعضهم مع البعض في ذكر أهل البيت، حتى لو التقى اثنان من شيعة أهل البيت، من محبي أهل البيت، وكان حديثهم في هذا الباب، هذا الجو، هذه الأجواء تربطهم بالله. الروايات أكدت على هذا المسلم، أكدت على مجالسة العالم، أكدت على محادثة أهل الإيمان فيما بينهم. الروايات أكدت على طلب العلم، وليس مراد من طلب العلم أن تكون هكذا رسميا يثبت لك اسم في الحوزة العلمية. طلب العلم لا بهذا المعنى. البقال يجب عليه أن يطلب العلم، أليس من المستحبات الأكيدة في الشريعة الإسلامية أنه في يوم الجمعة يستحب للإنسان المؤمن أن يتفرغ للتفقه في دينه؟ من المستحبات الأكيدة في يوم الجمعة، يستحب للمؤمن أن يتفرغ في يوم الجمعة للتفقه في دينه، لتعلم دينه. لأي إنسان؟ أليس في رواياتنا الشريفة أفضل عمل في ليلة القدر ما هو؟ لكل المؤمنين طلب العلم. قطعا ليس المراد من طلب العلم هنا دراسة قواعد المنطق في ليلة القدر، ولا دراسة ألفية ابن مالك. مراد من طلب العلم العلم الذي يقرب الإنسان من الله، ليلة واحدة ليلة القدر، العلم الذي يقرب الإنسان من أهل البيت عليه السلام، العلم الذي يؤثر في قلب الإنسان، يخرج قلب الإنسان من حالة الظلم إلى حالة النور. وأمثال هذه الموارد. مراد من طلب العلم ليس هذه الأشياء الرسمية المعهودة، طلب العلم العلم الذي ينفع الإنسان، سواء كانت هذه الأشياء الرسمية أو غيرها، كل شيء له مدخلية في نفع الإنسان، في تقريب الإنسان من الله. وهذا الذي يكون علما يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبالإمام المعصوم عليه السلام. حتى عندنا في الروايات الشريفة أنه ساعة يجلسها العبد في مذاكرة العلم، في طلب العلم، ساعة أحب إلى الله من قراءة القرآن كله 12,000 مرة. ساعة واحدة يجلسها الإنسان، وأي علم؟ علم أهل البيت، ليس المراد في علم الفيزياء مثلا، هذا العلم الذي تكون الساعة فيه أفضل من قراءة القرآن 12,000 مرة، مراد علوم أهل البيت عليهم السلام، مراد العلوم التي لا تغير الحياة الدنيوية، تغير الحياة القلبية للإنسان، مراد العلوم التي تصنع الإنسان، لا مراد العلوم التي تصنع الآلات والمضارع، العلوم التي تغير قلبا. هذه العلوم التي ساعة واحدة منها أفضل عند الله وأحب عند الله من قراءة القرآن كله 12,000 وأحب إلى الله من 1,000 ركعة في الليل، وأحب إلى الله في بعض الروايات من 1,000 غزوة. 1,000 غزوة جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الروايات التي تحدثت عن هذا المعنى على أي حال. فقل الإنسان حينما يريد أن يستحي من الله على أساس هذا المعنى، واستحي من، واستحي من لقربه، لأن الباري قريب من العبد، فعلى العبد أن يستحي. بالنتيجة هذه الملكة يصعب على الإنسان أن ينالها، لكن السبيل الذي يسهل للإنسان هو هذه الأجواء التي يعيش فيها. حينما يعيش الإنسان في أجواء فاسدة، قطعا الأجواء الفاسدة تؤثر عليه. ما حينما يجالس العلماء، حينما يحضر مجالس العلماء، حينما يحادث إخوته من أهل الإيمان في حديث أهل البيت، في كلام أهل البيت، في الكلام النافع، في العلم النافع، وأعوذ بك من علم لا ينفع، أي علم هذا الذي لا ينفع؟ حينما يقضي الإنسان سنين وسنين من حياته ثم يجد أن الحصيلة التي حصلها لا تنفع في دينه، ولا تقربه من الله، ولا تقربه من دينه. العلم الذي لا ينفع هو هذه العلوم التي لا تجعل الإنسان قريبا من الله. أما العلوم التي تجعل الإنسان قريبا من الله، قريبا من مودة أهل البيت عليهم السلام، هذه هي العلوم النافعة. وأسألك علما نافعا في الأدعية الشريفة، وأعوذ بك من علم لا ينفع. لطالما تكررت هذه المعاني في أدعية أهل بيت الأصمة صلوات الله عليهم أجمعين. مجالسة العلماء، محادثة أهل الإيمان، مذاكرة العلم، طلب العلم. بالنتيجة طلب العلم إما بالاستماع للعالم، إما بالمذاكرة مع الأخ المؤمن، إما بمطالعة الكتاب، إما بالاستماع إلى شريط الكتاب أو إلى أي شيء آخر. ليس الأسلوب العلمي في طلب العلم مخصوص بطريقة واحدة معينة مخصوصة. فطلب العلم أيضا يربط الإنسان بالجو العام. ارتياد المساجد، أن الإنسان يرتاد المساجد دائما، الحسينيات، الأماكن التي هي أماكن أهل الدين، أماكن أهل الإيمان، الذهاب إلى المساجد، الذهاب إلى الصلوات، صلوات الجماعة، المشاركة في أفراح أهل الدين والمشاركة في أحزان أهل الدين في مراسمهم. الإنسان حينما يعيش في مثل هذه الأجواء، هذه الأجواء تضطره ولو في مرتبة من المراتب أنه يستشعر هذا المعنى، معنى القرب من الله ومعنى خشية، لربما يستشعر هذا المعنى في درجة من الدرجات، أو هذه الأجواء تمنعه من الولوغ في المعصية. ارتياد المساجد، التردد على المساجد. أمير المؤمنين يقول: جلوسي في المسجد أحب إلي من جلوسي في الجنة. لماذا؟ يقول: لأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي، وجلوسي في الجنة فيه رضا نفسي. فجلوسي في المسجد، المساجد، مزارات الأئمة، مزارات أولاد الأئمة، حسيني، أي الأماكن التي ترتبط بالدين وبأهل الدين، هذه الأماكن وأجواءها تؤثر على الإنسان. حضور صلاة الجماعة، مشاركة في مراسم الأفراح والأحزان الدينية، هذه العوامل كلها تؤثر. حضور مجالس أهل البيت، وبالأخص مجالس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، مجالس الدعاء ومجالس الذكر بشكل عام، دعاء حميد، دعاء الندبة، دعاء التوسل، سائر الأدعية الأخرى التي تعقد بها المجالس في وسطنا الشيعي بشكل عام. المواظبة على مثل هذه الأمور وصنع هذه الأجواء، إذا كان في بلد، في مكان، في جو أنه لا توجد مثل هذه الأجواء، وبإمكان الإنسان أن يبادر إلى صنع مثل هذه الأجواء. هذه الأجواء لها أثر كبير على شد الإنسان بدينه، على شد الإنسان برابطة القرب من الله سبحانه وتعالى، لعله يعيش هذه الحالة، حالة أنه يستحي من الله لقرب الله منه ولاطلاع الباري. هذه الكيفية الثالثة. أما الكيفية الرابعة فقط أشير إلى روايتها، وإن شاء الله يكون الحديث عنها في الأسبوع الآتي، لأن وقت الدرس انتهى. فقط أذكر لكم الرواية، الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله ماذا؟ قال: استحيوا من الله حق الحياء. فالنبي هنا يريد أن يبين معنى حق الحياء، وهذه الكيفية الرابعة. الكيفية الأولى أنه من لم يتقي وجوه الناس، كيفية ثانية كحيائك، كاستحيائك من الرجل الصالح من قومك، ثالثة لقربه تعالى منك فهو المطلع عليك، الرابعة حق الحياة. يقول: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: ما نفعل يا رسول الله؟ قال: إن كنتم فاعلين، يعني فعلا هذا سؤالكم، ما نفعل هذا سؤال، أما إن كنتم فاعلين، إذا كنتم حقا تريدون أن تستحيوا من الله حق الحياة فافعلوا ما يلي. قال: إن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه. هذه فقط معاني نذكرها على المنابر، وإلا عمليا غير موجودة في حياتنا، لكن بالنتيجة ذكرها أفضل من عدم ذكرها. قال: إن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما حوى. وهذا أصعب من الأول، حفظ الرأس وما حوى. إن شاء الله أتي على شرحه في الأسبوع الآتي، لو بقي شيء من الوقت لشرحت الرواية. لكن هو هذا المعنى أصعب من الأول، لربما المعنى الأول يتمكن الإنسان منه أن يزيد على ذكر الموت، يمكن أن يعود الإنسان نفسه على هذا. أما حفظ الرأس وما حوى في هذه القضية المشكلة في حياة الإنسان. إن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما حوى، ثم ماذا؟ والبطن وما وعى. وهذه أيضا حالة صعبة جدا، لكن حفظ الرأس وما حوى أشد من حفظ البطن وما وعى. ربما الإنسان أيضا يتمكن أن يحفظ بطنه وما وعد، لكن حفظ الرأس وما حوى في هذه الحالة المشكلة. وليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وليذكر القبر والدلى، ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا. ثمة الرواية الشريفة والتي تمثل الكيفية الرابعة من كيفيات الحياة، وتمثل مرتبة من مراتب الحياة في طريق تدرج مراتب ومراحل الحياة بالنسبة لنفس الإنسان وبالنسبة لأهل الإيمان. على أي حال وقت الدرس انتهى، إن شاء الله يكون تمام حديثنا في هذا المطلب في شرح هذه الرواية في الأسبوع الآتي في يوم الخميس في نفس هذا الموعد. بالنسبة لمجلس دعاء النجوى الشريف في يوم غد على رسله، والدرس في كتاب الغيظ على رسله أيضا نفس الموعد. وبالنسبة ليوم السبت، يوم السبت باعتبار في كل سبت عندنا درس في نهج البلاغة الشريف، درس في عقائد الفرقة الناجية طائفة الإمامية المحققة أعز الله رايتها بظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. في يوم السبت باعتبار في كل سبت الدرسان العقائد ونهج البلاغة، في هذا السبت يعني بعد الجمعة الدرسان معطلان، يوم الأحد الدرسان على رسلهما، لكن في يوم السبت الدرسان معطلان باعتبار أن الليلة ليلة الأحد ستصادف ولادة العقيلة سلام الله عليها، فالاحتفال بدل الدرس منعقد في الساعة السابعة في ذكرى ميلاد سيدتنا الحوراء صلوات الله وسلامه عليها. أسألكم الدعاء جميعا، فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.